الرحمن الرحيم دروس في كتاب نهاية الحكمة تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1413 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد تبين بنا مر أمور. الأول أنه لما كان كلما وضعنا حركة أو بدلنا حركة من حركة ثبت هذا الكم المسمى بالزمان ثبت. كان الكلام في حقيقة الزمان واتضح لنا بأن الزمان كم متصل غير طار يعرض الحركة. وبينا فيما سبق بأن الزمان ليس من المحمولات بالضمينة للحركة وإنما هي من العوارض التحليلية للحركة، كما أن الحركة ليست من الضمائن للمتحرك بل هي من العوارض التحليلية للمتحرك. من هنا يتضح لنا بأن المتحرك والحركة والزمان موجودات بوجود واحد، ولكن العاقل يأتي ويحلل هذا الموجود الواحد إلى متحرك وحركة ومقدار للحركة وهو الزمان. وفيما سبق أيضا اتضح لنا بأن المسافة هي ماذا؟ هي نفس المتحرك، لا أنها شيء خارج عن ذات المتحرك. إذن المسافة والمتحرك والحركة والزمان هذه رجعت جميعا موجودة بوجود واحد. هذه هي حقيقة الزمان بالنحو الذي حققته مدرسة الحكمة المتعالية، وأن الزمان ليس أمرا وهمي، وأن الزمان ليس أمرا قديم، وأن الزمان هذه الأقوال المتعددة الموجودة في الزمان هذه كلها أثبت بطلانها قدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، وبين بأن الزمان حقيقته أنه يرجع إلى وجود الشيء، مقدار حركة الشيء المتحرك. ثم بعد ذلك تعرضنا لمسألة أو الدليل الذي أقيم لإثبات الحركة الجوهرية من خلال بيان حقيقة الزمان، واتضح لنا بأن البرهان في نفسه ليس دليلا مستقل بل هو لا بد من تكميله بالأدلة السابقة. من هنا قد يتبادر إلى الذهن بأنه إذن إلى هنا لم يكن عندنا دليل على الحركة الجوهرية بنحو الموجبة الكلية، إلا أنه هذا الحكم لعله فيه مقدار من السرعة. إن شاء الله تحقيق المطلب موكول إلى دراسة أعمق من هذه الدراسة لنرى بأنه يوجد عندنا دليل محكم وبرهان محكم على وجود الحركة الجوهرية بنحو الموجبة الكلية، يعني في كل عالم المادة أو لا يوجد. بنحو الإجمال يخر في ذهني هذا البرهان وتفصيله وعميقه دوره إن شاء الله إلى مكان آخر، وهو أن هذا الشيء المادي يوجد فيه استعداد أو لا يوجد، لا توجد حركة جوهرية، يوجد فيه استعداد أو لا يوجد. فإن قلنا لا يوجد فيه استعداد فهذا خلف أنه جزء عالم المادة. إذا قلنا أنه لا يوجد فيه استعداد نحن كلامنا أين؟ في عالم المادة. عالم المادة يعني شنو بحسب الاصطلاح الفلسفي؟ مو عالم الذي له طول وعرض وعمق، يعني عالم الذي له استعداد. فإذا كان موجودا في عالمنا ولا استعداد له هذا خلف كونه عالم المادة. وإذا كان له استعداد ولم يخرج من القوة إلى الفعل فجعل الاستعداد فيه يكون لغو. إذا لا يريد أن يخرج من القوة إلى الفعل فجعل الاستعداد فيه ماذا؟ يكون لغوان. فبضم هاتين المقدمتين إحداهما إلى الأخرى نستطيع أن نثبت أن الحركة الجوهرية حركة عمومية في عالم المادة، لأنه ذلك الجزء إن لم يكن فيه استعداد فليس مادة، وإن كان فيه استعداد ولا توجد فيه حركة فهو خلف جعل، فهو يلزم منه لغوية جعل الاستعداد في تعليق هذا البرهان إن شاء الله إلى وقت آخر. أما النتائج نحن نحاول بإذن الله، أنا كان يوجه هنا أن نفعل هذا الأمر، هو أن نأخذ النتائج المترتبة على الحركة الجوهرية. يعني الحركة الجوهرية إذا ثبتت سواء بنحو الموجبة الكلية أو الجزئية، ما هي النتائج المترتبة على الحركة الجوهرية؟ هذا الذي عبر عنه السيد العلامة بأنه أسس الفلسفة على أساس قيم جديد. قد لماذا تتأسس الفلسفة على أساس جديد لو آمنا بالحركة الجوهرية؟ إذا أنكرنا الحركة الجوهرية فإن الفلسفة تكون لها أساس آخر غير هذا الأساس. ولكنه جيد لأن عدمان لحق ننتهي هذه المرحلة في هذا الأسبوع، لأنه لعله أكثر من هذا الأسبوع إحنا ما عدنا وقت بعد لهذه السنة. على أي نحو، فإذا بقي وقت لآخر هذا الأسبوع فإن شاء الله سنبحث بعض آثار والنتائج المترتبة على الحركة الجوهرية والإيمان بها، وإلا سيوكل إن شاء الله إلى مكان آخر. وقد تبين بما مر أمور. الأمر الأول الذي اتضح مما تقدم، السيد العلامة قال بأنه الدليل على أن المعروض للزمان هو الحركة، الدليل على ذلك ما هو؟ لأننا قلنا أن الزمان كم فيحتاج إلى معروض، يحتاج إلى موضوع. موضوعه ما هو؟ قال موضوعه لابد أن يكون من سنخه، ولا يوجد من سنخه إلا ماذا؟ إلا الحركة. لأن الزمان أمر كم متصل غير قار، موضوعه لابد أن يكون ماذا؟ أيضا لابد أن يكون غير قار، ولا يوجد عندنا في الموضوع أو فيما هو معروض الزمان إلا الحركة التي هي ماذا؟ التي هي غير قارة. فإذا موضوع الزمان معروض الزمان هو ماذا؟ هو الحركة. والذي يدل على ذلك أنه نحن كلما وضعنا الحركة وجدنا أن الزمان موجود، وكلما رفعنا الحركة وجدنا أن الزمان ماذا؟ يرتفع. إذن يتضح بأن معروض الزمان هو ماذا؟ هو الحركة. وعلى هذا الأساس الأمر الأول يتضح لنا بأن لكل موجود متحرك ماذا؟ يوجد ماذا؟ يوجد زمان خاص بذلك الموجود. وهذا هو الزمان الفلسفي للحركة. وهذا هو الزمان الفلسفي، حيث أنه بعد أن ثبت لنا أن موضوع الزمان هو حركة الموجود، ذاك إما حركة عرضية وإما حركة جوهرية لا فرق، الموضوع للزمان هو الحركة. إذا لكل متحرك ماذا؟ زمان خاص بذلك المتحرك، وهذا هو الزمان الفلسفي. فإن قلت نحن عندما نقول في أعرافنا الاجتماعية والعقلائية الزمان، مرادنا ماذا؟ مرادنا يعني هذه السنين والقرون والأيام والشهور والساعات والثواني؟ يقول نعم. قلت فإن قلت بأن هذا ليس هو الزمان الفلسفي، هذا هو الزمان الاجتماعي الذي تواضع عليه البشر لتنظيم حياته. وإلا لو لم يضع هذا الزمان الاجتماعي لم يكن يستطيع أن يعرف هذا أطول من ذاك وهذا أقصر من ذاك، الزمان هذا أطول من زمان ذاك، زمان ذاك أطول من زماني هذا أو أقصر من زمان هذا، ثم زمانه أي مقدار 50 سنة 40 سنة 30 سنة 100 سنة، ثم كل القضايا الاجتماعية تعلمون أنه يحصل فيها خلل لو لم يكن هذا الزمان الاجتماعي هو المقياس الذي نقيس إليه باقي الأزمنة الخاصة الموجودة والموجودات المتحركة. ومن هنا احتجنا إلى فرض زمان مختص، هذا الزمان أيضا مختص بماذا؟ مختص بإحدى الموجودات، ولكن جعلناه زمانا عاما، ولا هو ليس زمان عام، وإنما هو الزمان الخاص بالشمس، الزمان الخاص بالقمر، ولكن نحن فرضناه زمانا عاما وقفنا إليه باقي الأزمنة. والشاهد على أن الزمان الذي نقوله في الفلسفة ليس هو الزمان الاجتماعي العقلائي، هو أنه لو فرضنا الله سبحانه وتعالى لم يخلق شمسا ولا قمر، يوجد زمان لهذه الحركات أو لا يوجد زمان؟ يوجد زمان، ولكن نعم لا نستطيع أن نقيس بعضها ماذا إلى بعض، لأن القياس يحتاج إلى مقياس إليه واحد. أنت عندما تريد أن تقول هذا متقدم ذاك متأخر، هذا أطول ذاك أقصر، هذا يحتاج إلى مقيس إليه واحد تقيس إليه ماذا؟ الأزمنة الأخرى. فلهذا قال الأول أنه لما كان كلما وضعنا حركة أو بدلنا حركة من حركة ثبت هذا الكم المسمى بالزمان، أنه لما كان كذلك ثبت أن لكل حركة أي حركة كانت عرضية أو جوهرية زمانا خاصا بها متشخصا بتشخصها. يعني ضمير متشخصا على من يعود؟ على الزمان. بتشخصها على من يعود؟ على الحركة. يعني متشخصا الزمان بتشخص الحركة. خب أيهما يصير مبهم أيهما يصير معين؟ إذا صار الزمان متشخصا بالحركة فالحركة تصير هي المعينة له هي المبهمة، والزمان شو يصير مع أنه في الواقع شنو؟ هو الزمان مبهم والحركة مبهمة. ما أدري أعيد المطلب. قال متشخصا يعني الزمان بتشخصها يعني الحركة. إذن المتعين من هو؟ الزمان والحركة. تكون الحركة هي المتعينة والزمان شو يصير؟ هو الأمر المبهم. مع أنه هو بعد ذلك سيأتي يقول في الأمر الثاني أن نسبة الزمان إلى الحركة هي نسبة المعين إلى المبهم، مع أنه هنا جعل الزمان مبهما وجعل الحركة ماذا؟ متعينة. إلا أن نقول بأنه مراد هنا من التشخص ليس هو التعين، وإنما مراد من التشخص هو الوجود، لأن الوجود يساوق التشخص. نقول متشخصا يعني وجودها بوجود الحركة، لأن الزمان من العوارض التحليلية لوجود الحركة وللحركة. وإلا إذا أردنا أن نرجع التشخص إلى التعين والإبهام لابد أن نقرأ متشخصا بتشخصه، يعني أو متشخصة بتشخصه، يعني متشخصة الحركة بتشخص الزمان. واضح صار المطلب؟ إذن هذا التشخص إن أرجعناه إلى التعين والإبهام لابد يصير فيه تحوير وتغيير، يعني متشخصة الحركة بتشخص الزمان. أما إذا قلنا المراد من التشخص هو الوجود فمن الواضح أن وجود الزمان إنما هو بوجود الحركة، لأنه من العوارض التحليلية للحركة، كما أشرنا إلى ذلك في عبارات صدر المتألهين المجلد الثالث صفحة 245. قال زمانا خاصا بها أي بتلك الحركة متشخصا يعني موجودا بتشخص الحركة يعني متشخصا أي موجودا الزمان بتشخصها أي بوجود الحركة مقدرا لها يعني الزمان مقدرا لأي شيء مقدرا للحركة. فإن قلت هذا جواب عن ذلك القول فإن قلت أن الزمان عندنا ليس هكذا الزمان ذلك الأمر العام الذي نقيس إليه كل شيء قال لا ذاك ليس هو الزمان الفلسفي وإنما هو الزمان الاجتماعي. وإن كنا نأخذ زمان بعض الحركات كحركة القمر كحركة الشمس فيصير هجري شمسي أو هجري قمري هذا بعد منشأ إما تأخذ هذه الحركة وإما تأخذ تلك الحركة. قال كنا نأخذ زمان بعض الحركات 300 سنين وازدادوا 9. خذ من الواضح هذا إشارة إلى حركة الشمس وإلى حركة القمر. الشمس 300 القمر يصير 309 هجري شمسي وهجري قمري. قال وإن كنا نأخذ زمان بعض الحركات مقياسا نقدر به حركات أخرى كما نأخذ زمان الحركة اليومية مقياسا نقدر به الحركات الأخرى التي تتضمنها الحوادث الكونية حتى تلك الحوادث الكونية كلية كانت أو جزئية. هاي الكلية والجزئية مو الكلية والجزئية بالمعاني الثنين أو الثلاثة المتقدمة فيما سبق. مراد من الكونية والجزئية هنا يعني الطويلة أو القصيرة. لماذا؟ لأن الكلية والجزئية صارتا صفتين للحوادث والحوادث لا معنى للأمور الخارجية والأمور الخارجية لا معنى لأن تكون ماذا؟ كلية. إذن مراد هنا منها ماذا؟ التشخص. ولكن هذا التشخص إما طويل وإما ماذا؟ قصير. الكونية أو الجزئية بتطبيقها تلك الحوادث على ما نأخذ لهذا الزمان هذا الزمان الذي وجعلناه مقياسا عام من الأجزاء كالقرون والسنين والشهور والأسابيع والأيام والساعات والدقائق والثواني والثوالث وغير ذلك. الثاني أن نسبة الزمان إلى الحركة نسبة الجسم التعليمي إلى الجسم الطبيعي يعني نسبة المتعين إلى المبهم كما تقدم مفصلا في بداية الحكمة وتقدم أيضا هنا في النهاية عندما تعرضنا للفرق بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي. قلنا بأن الجسم الطبيعي يعني أصل الامتداد في الأبعاد الثلاثة أما الجسم التعليمي الجسم الطبيعي هو أصل الامتداد أما الجسم التعليمي هذا الحجم الخاص سنتيمتر سنتيمترين ثلاث متر 10 أمتار ونحو ذلك هذا بعد حجم عرض. أما الجسم الطبيعي ما هو؟ وهو جوهر وهو أصل الامتداد في الأبعاد الثلاثة. كذلك الحركة فإنها امتداد غير قار. في الجسم الطبيعي كان عندنا امتداد ماذا؟ قار. أما في الجسم في الحركة عندنا امتداد لكن امتداد غير قار. طب هذا الامتداد غير القار مقداره ما هو؟ ها؟ مقداره هذا الامتداد غير القار في الحركة مبهم. كما كان الامتداد القاري في الجسم الطبيعي ماذا؟ مبهم. من يعينه؟ من يقدره؟ ما هو مقداره؟ مقداره الزمان. فنسبة الزمان إلى الحركة نسبة المعين إلى المبهم نسبة المقدر إلى غير المتقدر في نفسه. الثالث تقدم فيما سبق لنا أن الحركة وجود واحد سيال غير قار. يعني شنو؟ يعني لا تجتمع أجزاؤه في الوجود. طب قلنا له آنات أو ليس له آنات بلي؟ قلنا له عفوا آنيات أو ليس له آنيات. نعم. لماذا؟ لأنه أنت تستطيع هذه الحركة في أي مكان تفرض ماذا؟ حدا لها. ولكن هذه الحدود المفروضة لها هذه الحدود المشتركة هذه الفواصل بالقوة وبالفعل بالقوة هذه الفاصلة عندما نقول مرادنا الفاصلة المفروضة مو الفاصلة عندما نقول مثلا الفاصلة بين طهران وقم أي مقدار هذه فاصلة، ولكن هذه الفاصلة نفسها ماذا؟ فيها امتداد. لكن بخلاف الفاصلة التي نقولها ماذا؟ بين أجزاء الحركة، فإن هذه الفاصلة ماذا؟ لا امتداد لها من جنس الحركة، وإن كان لها امتداد من جنس آخر، وإلا لو كان لها امتداد من جنس الحركة لما كانت فاصلة بين جزئين من الحركة، لأن هي أيضا قابلة للانكسار. فلماذا هذا الجزء يعتبر فاصلة؟ فليكن ذاك الجزء يعتبر فاصلة. إذن هذه الأجزاء، هذه الحدود المشتركة، هذه الفواصل بالقوة. نفس هذا الكلام يأتي أين؟ هذا الذي قلناه في الحركة يأتي أين؟ يأتي في الزمان. لماذا؟ لأن الزمان والحركة وجودا واحد، إذن أيضا هو وجود أو كم متصل غير قار له حدود مشتركة. هذه الحدود المشتركة الفرضية بالقوة تسمى ماذا؟ آن أو آنات. إذن الآن ما هو؟ ها؟ منتهى زمان الشيء، كما أن الآن منتهى حركة الشيء، الآن ما هو؟ منتهى زمان الشيء. فإذا الآن يكون أمرا وجوديا لو أمرا عدميا، لأنه منتهى الزمان. أين ينتهي الزمان نسميه ماذا؟ آن. فهو من غير جنس الزمان، يعني لا يوجد فيه امتداد، ومن هنا يكون أمرا عدميا أيضا كالنقطة بالنسبة إلى الخاص. من هنا يتضح هذا المطلب، وهو أن تتالي الآنات من غير فاصل زماني ممكن أو ليس بممكن؟ محال. تتالي آنين أو آنات من غير فاصل زماني يكون محالا. لماذا؟ لأن الآن هو منتهى الزمان، وإذا أردنا أن يكون هناك آن ثاني لابد أن يوجد ماذا؟ زمان حتى ينتهي، فيكون هو الآن الثاني. فمتتالي الآنات يكون ممتنعا. الثالث، أنه كما تنقسم الحركة إلى أن أقسام لها لهذه الأقسام حدود مشتركة وبينها، لا يوهمكم هذا الضمير بينها مو يعود إلى الحدود المشتركة وإنما يعود إلى الأقسام. لها وبينها، هذه لها يعود الضمير إلى الأقسام، وبينها أيضا يعود الضمير إلى ماذا؟ إلى الأقسام. وبينها يعني بين الأقسام فواصل، مو بين الحدود المشتركة في ماذا؟ فواصل. حدود المشتركة فرضية لا معنى لأن تكون بين الحدود المشتركة فواصل. كما تنقسم الحركة إلى أقسام لها حدود مشتركة وبين تلك الأقسام فواصل غير موجودة إلا بالقوة وهي الآنيات، كما أن الحركة كذلك، فالزمان أيضا ماذا؟ حكمه حكم الحركة. لماذا؟ لأنهما موجودان بوجود واحد في الواقع الخارجي. كذلك الزمان ينقسم إلى أقسام، لتلك الأقسام حدود مشتركة وبين تلك الأقسام فواصل غير موجودة إلا بالقوة وهي الآنات. فالآن ما هو؟ فالآن طرف الزمان كالنقطة، من باب التمثيل، كالنقطة التي هي طرف الخط. فالآن طرف الزمان يعني وهو أمر عدمي، ولكنه حظه من الوجود ماذا؟ أنه منتسب إلى ما هو طرف لا، يعني وجوده ماذا؟ من وجود من قبيل أعدام الملكات. الوجود إنما هو للزمان، وعندما نقول أن الآن موجود هذا من قبيل عدم الملكة الذي له حظ من الوجود، وبينا فيما سبق له حظ من الوجود، يعني منشأ انتزاعه موجود، وإلا هو حقيقة أمر عدمي. فالآن طرف الزمان كالنقطة التي هي طرف الخط، وهو أمر عدمي، يعني الآن وهو أمر عدمي حظه هذا الأمر العدمي من الوجود، انتسابه هذا الأمر العدمي انتسابه إلى ما هو طرف للوجود، لأن الزمان موجود حقيقة. ومن هنا يظهر، ومما تقدم يظهر، أن فتاة للآنات ممتنعون. آن بعد آن من غير فاصل زماني ومحالون. وهذا نفس البيان الذي ذكرناه في برهان القوة والفعل. ومن هنا يظهر أن فتاة للآنات ممتنعون. هذه الآنات الجمع فيها جمعون منطقي باعتبار أنه يعني تتال الآنين أيضا ممتنع، مو ثلاث آنات ممتنعة أما اثنين فممكنون. ومن هنا يظهر أن تتال الآنات ممتنع، فإن الآن ليس إلا فاصلة عدمية بين قطعتين من الزمان. وما هذا حاله، فإن الآن إذا كان هذا حاله وما هذا حاله لا يتحقق منه اثنان، وهذه القرينة، لا يتحقق منه اثنان إلا وبينهما قطعة من الزمان. الرابع أن الأشياء منطبقة على الزمان، ولكن انطباقها على الزمان مختلف. شو معنى انطباقها على الزمان مختلف؟ يعني يقول بعضها منطبق على الزمان حقيقة. لماذا؟ لأنه ولد الزمان. منطبق على الزمان من قبيل ماذا؟ من قبيل الحركة القطعية التي تتذكرون قلنا فيما سبق أن كلها أبحاثها مرتبطة أين؟ بالحركة القطعية، وأن الحركة التوسطية فإنها خارجة عن محل الكلام. إذن الحركة القطعية هي ماذا؟ في نفس الزمان، مو أن الزمان شيء والحركة القطعية منطبقة عليه. نعم، بحسب تحليل العاقل فإن الحركة القطعية شيء والزمان العارض شيء آخر، فنقول بأن الحركة القطعية منطبقة على الزمان. هذا أين هذا؟ بحسب تحليل العقل الذي يرى أن هناك عارض ومعروض. هذا من قبيل ما ذكرناه في الجوهر وفي الأعراض القريبة. في الجوهر في العلة الفاعلية القريبة وفي الفاعل القريب والأعراض، قلنا بحسب تحليل العقل تقول عندنا جوهر وعندنا أعراض، عندنا فاعل وعندنا فعل، ولا بحسب الواقع الخارجي ماذا؟ هو وجود واحد. هذا عندما نقول بأن الأشياء في انطباقها على الزمان مختلفة. ثم نأتي ونقسم، نقول عندنا حركة قطعية وعندنا آن وعندنا حركة توسطية. طب أما انطباق الحركة القطعية على الزمان فباعتبار أنه ماذا؟ هو نفس الزمان، لأنه شيء آخر. أما انطباق الآن عن الزمان، الآن منطبق على الزمان لو مو منطبق على الزمان؟ ها؟ غير منطبق على الزمان. لماذا؟ لأن الآن منتهى الزمان. بعد ما معنى انطباق الزمان على الآن؟ يقول باعتبار أنه منطبق يعني مرتبط بالزمان، يعني منتسب إلى الزمان، مو أنه منطبق عليه. إذن هذا الانطباق شو يصير معناه؟ يصير معناه في بعضها انطباق حقيقي، في بعضها شنو؟ ارتباط وانتساب. فلهذا قبل ثلاثة أسطر قال حظه من الوجود انتسابه، ارتباطه بالزمان، مو انطباقه على الزمان وانطباق الزمان عليه. فلهذا قال الأشياء يعني القطعية الآن التوسطية في انطباقها على الزمان مختلفة، يعني بعضها منطبقة حقيقة وبعضها مرتبطة، وبعضها منطبقة بلا واسطة وبعضها منطبقة مع الواسطة. وهذا ما أشار إليه السيد العلام رحمة الله تعالى عليه في بداية الحكمة تحت مقولة متى. قال الأشياء التي تنطبق على الزمان تارة بلا واسطة وأخرى مع الواسطة، وأخرى وثانية، هذا تقسيم أول، والتقسيم الآخر أخرى منطبقة وأخرى طرف وانتساب له. فالحركة القطعية منطبقة على الزمان بلا واسطة. لماذا بلا واسطة؟ لأنه عارض ومعروض. وهذا عارض ومعروض أي بحسب تحليل العقل وإلا بحسب الواقع الخارجي؟ انطباق منطبق عليه لا يوجد، عندنا وجود واحد العاقل يحلله الى مبهم والى معين، المبهم يسميه حركة قطعية والمعين يسميه ماذا؟ يسميه زمان. فالحركة القطعية منطبقة على الزمان بلا واسطة، واتصاف اجزاء هذه الحركة يعني الحركة القطعية بالتقدم والتأخر ونحوهما، اقسامها من التقدم والتأخر، وقسم اخر انا كنت كاتبه من حاجة لانه نادر هذاك، بالتقدم والتأخر، نفسه ونفس التقدم والتأخر، بل يتصف بأن ونحوهما يعني أطول أو أقصر. يقول هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار نفس الزمان، واتصاف أجزاء هذه الحركة يعني الحركة القطعية بالتقدم والتأخر ونحوهما يعني الطول والقصار بتبع ماذا؟ بتبع اتصاف أجزاء الزمان بذلك، فإن المتصف بالتقدم والتأخر أولا وبالذات من؟ ها؟ هو نفس الزمان، قلنا كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، والزمان هو المتصف بالتقدم والتأخر بالذات، والحركة تتصف به مو بالعرض وإنما ماذا؟ ها؟ بالتباع مو بالعرض، بالتباع يعني الحركة لها تقدم وتأخر حقيقة ومجازان. أحسن، لها حقيقتان لا التباع والعرض أرجدين، أن الحركة لها تقدم وتأخر حقيقة وبالمجاز، لا لها تقدم وتأخر حقيقة ولكن بتبع ماذا؟ بتبع الزمان. وكل آنية هذا في الحركة القطعية وكيفية ارتباطها وكيفية انطباقها على الزمان. أما وكل آني الوجود من الحوادث، لأنه تتذكرون نحن قلنا بأن الحوادث موجودة إما دفعية وإما تدريجية، والتدريجية من قبيل الحركة القطعية تبين كيف تنطبق على الزمان. الدفعية حوادث أو ليست حوادث؟ نعم، كيف تنطبق على الزمان؟ قال بعد هذه انطباقها على الزمان بمعنى ماذا؟ بمعنى ارتباطها بالزمان، بمعنى انتسابها الى الزمان. وكل آني الوجود من الحوادث، لان الحوادث الطبيعية على قسمين، آنية وتدريجية، دفعية وتدريجية، كالوصول والترك والاتصال والانفصال، منطبق ماذا؟ على الآن مو على الزمان. إذن الآن منطبق على ماذا؟ على الزمان؟ لا، منطبق على ماذا؟ على الآن. والآن هو ماذا؟ طرف الزمان. إذن ارتباط الآني بالزمان كيف صار؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق الآن. إذن يوجد انطباق بين الآني والآن، ولكن الآني مرتبط بالزمان وليس هو منطبق على الزمان، وهذا معنى الاختلاف. قال انطباقها مختلفة. قال وكل آني الوجود من الحوادث كالوصول والترك والاتصال والانفصال منطبق على الآن، والآن هو ماذا؟ طرف الزمان. فالآني مرتبط بالزمان، منتسب إلى الزمان، لا منطبق على الزمان. أما الحركة التوسطية، الحركة التوسطية قلنا فيما سبق أن الحركة التوسطية أمر ممتاز وأمر دفيع، فذكرنا فيما سبق أن الحركة التوسطية أمر دفيع. وإذا كان دفيع بعد دي أقسام أو لا يوجد فيه أقسام؟ لا يوجد فيه أقسام. إذن ينطبق على الزمان أو لا ينطبق على الزمان؟ لا ينطبق. لماذا؟ لأن الزمان له امتداد، والحركة التوسطية لا امتداد لها في ذاتها. ولكن خب إذا كانت أمرا بسيطا لا امتداد، لعب لماذا حركة؟ أنتم من جهة تقولون حركة، من جهة تقولون ماذا؟ بسيط لا امتداد له. خب يجتمعان ولا يجتمعان؟ ها؟ متهافتان هذا. من جهة تقولون حركة يعني شنو لها امتداد، من جهة تقولون ماذا امر بسيط كونه بين المبدأ والمنتهى. واضح المطلب؟ تعالوا معنا الى صفحة في الى صفحة 202. قال تارة تعتبر بمعنى كون الشيء المتحرك بين المبدأ والمنتهى. قلنا هذا كونه بين المبدأ والمنتهى بسيط لو تدريجي آني أحسنتم، يعني بمجرد أن خرج من المبدأ بعد شنو صار بين المبدأ والمنتهى. ونسبته نسبة الكلي إلى الجزئي ونسبة الأجزاء إلى الكلي إلى الأجزاء. قلنا كلي إلى الجزئي يعني في كل حد وضعت يدك هو ماذا؟ هو بين المبدأ والمنتهى. ولكن كونه بين المبدأ والمنتهى ساكن لو متحركه ها بلي اذا صار اعم يكون ساكنا بعد لا يصدق عليه بين المبدأ والمنتهى، بس يسكن بس يقف بعد لا يصدق عليه بين المبدأ يصدق عليه ماذا في المبدأ. بمجرد ان يبدأ الحركة ويستمر يصدق عليه بين المبدأ والمنتهى. اما اذا وقف شو يصير في المبدأ بعد مبدأ يصبع مبين المبدأ والمنتهى. اكتبت هاي النقطة هناك ما بينا كانت مرتبطة بهذا الحديث بهذا البحث. شوفوا هذا الجسم متى يصدق علي انه له حركة وسطية؟ ما دام متحركا بين المبدأ والمنتهى. هسا انت وقفه من وقفت بعد هذا الوقوف ما له شي يصير، هو يصير مبدأ. فاذا خرج منه يصير بين المبدأ والمنتهى، وإلا لو بقي الجسم هنا 1000 سنة هذا يسمى سكون، هذا ويسمى بين المبدأ والمنتهى سكون. شوفوا جنابكم مولانا افترضوا أن المبدأ والمنتهى وين؟ مبدأ هنا قوم والمنتهى وين؟ طهران. متى يصدق عليك أنك بين المبدأ والمنتهى؟ إذا خرجت من المبدأ. لا إذا خرجت من المبدأ. أما إذا كنت بعدك في المبدأ يصدق عليك مبدأ ومنتهى؟ في أي نقطة من نقاط المسافة لو وقفت بعد لا يصدق عليك مبدأ ومنتهى، يصدق عليك ماذا؟ مبدأ. وعرف طارت النقطة؟ إذن الحركة التوسطية هي ماذا؟ هي صحيح أمر بسيط، ولكن أمر بسيط سيال وأمر بسيط ثابت. ها؟ أمر بسيط سيال. فلهذا إذا تذكرون في تعريف الحركة التوسطية قلنا كونه بين المبدأ والمنتهى، ولكن بحيث كل حد من حدود المسافة فرض ليس قبله ولا بعده فيه. هذا القيد الثاني كان في الحركة التوسطية، يعني أن يكون متحركا سيالا في هذا الوصف، مو أن يكون ثابتا في هذا الوصف. يعني في كل آن هو جزئي غير الجزئي السابق وغير الجزئي اللاحق، مو في الآن الثاني هو الجزئي في الآن الأول، وإلا لا يصدق عليه أنه بين المبدأ والمنتهى ولا تتحقق حركة أصلا، لأن الحركة هو ماذا؟ لأن الحركة هي ماذا؟ هي الوجود الواحد المتصل السيال التدريجي. فإذا كان ساكنا بعد لا معنى لأن تتصف بأنها حركة. ومن هنا قال السيد العلامة فيما سبق بأن الوجود حركة توسطية ماذا؟ موجودة في الخارج. واضح صار المطلب؟ طب الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن الحركة التوسطية منطبقة على الزمان ومو منطبقة على الزمان؟ قال نعم منطبقة على الزمان، ولكن بتوسط من؟ بتوسط الحركة القطعية، لأن الحركة القطعية هي التي مراد منها انطبقت على الزمان بلا واسطة. فلهذا قال وتبين أيضا أن تصوير التوسط التوسطي من الزمان أفضل، والحركة التوسطية منطبقة على الزمان بواسطة الحركة القطعية. وتبين نقطة هنا جملة جديدة هذه، وتبين أيضا عند مطلب الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في المنظومة، هذه الطبعة الحجرية صفحة 241، هناك عند مطلب في غرر في تقسيم الحركة، يقسم الحركة إلى حركة قطعية وإلى حركة توسطية. ها؟ ثم يقول أن الزمان هو ماذا؟ ها؟ مقدار الحركة. فإذا كانت الحركة توسطية وقطعية فالزمان يصير توسطي وقطعي، لأنه الزمان هو ماذا؟ مقدار الحركة. فإذا كانت الحركة تطلق بمعنيين فالزمان ماذا؟ يطلق بمعنيين. فعندنا زمان توسطي كحركة توسطية، وعندنا زمان قطعي كحركة قطعية، خلافا لما صوره هنا السيد العلامة أن الزمان فقط ماذا؟ للحركة القطعية، وإنما تنطبق الحركة التوسطية على الزمان بتوسط ماذا؟ بتوسط القطعية. إذن السيد العلامة ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول يوجد عندنا زمان حركة القطعية فقط ليس إلا. تقول خذ حركة توسطية، يقول تنطبق على الزمان ولكن بتوسط القطعية، فلا يوجد عندنا زمانان، زمان التوسطية وزمان قاطعة. الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه يقول لا، عندنا زمانان، كما أنه توجد عندنا حركتان، حركة توسطية فلها زمان توسطي، وحركة قطعية فلها زمان قطعي. خب شيخنا رحمة الله تعالى عليه بين هذه الحركة التوسطية شنو هي؟ الحركة القطعية احنا اتهمناها وجود واحد متصل سيال يمكن ان يفرض له آنات ولكن بالقوة. هذا حركة الزمان التوسطي شنو هو؟ يقول هذا الزمان التوسطي آن، ولكنه آن سيال مو آن ثابت، آن آن له امتداد وليس له امتداد. لماذا ليس له امتداد؟ باعتبار ان الحركة توسطية. الحركة التوسطية شنو هي؟ لا امتداد او ليس لها امتداد. ها؟ فالزمان هو شنو؟ ليس له امتداد. ولكن هذا الآن ثابت لو سيال. قلنا كونه بين المبدأ والمنتهى وسيلان دي. فإذا على هذا الأساس فالآن له معنيان. معنى هو طرف الزمان، ومعنى هو موجد للزمان. يا آن هذا، هذا الآن السيال الذي ماذا؟ الذي في الحركة التوسطية. ما أدري وصل؟ ها؟ أفضل أن تصور صعبة طبعا، لأنه أصلا بحث الحركة مولانا من الأمور المعقدة في الفلسفة. شوفوا أنتم مو عندكم حركة توسطية، هذه الحركة التوسطية قلنا بسيطة لو سيالة، بسيطة لو تدريجية، بسيطة زمانها يصير بسيط، يعني بامتداد وما بامتداد، يستحيل أن يكون له امتداد لأن المعروض ليس له امتداد. ولكن هذا الآن ثابت لو سيال، قلنا كونه بين المبدأ والمنتهى، إذن هذا الآن السيال بسيلان يوجد لي ماذا؟ يوجد الزمان. إذن الآن قد يكون متفرعا على الزمان، وهذا الذي قلنا أنه أمر عدمي، وقد يكون ماذا؟ متفرعا عليه الزمان وهو الآن السيال. واضح هذا المطلب؟ ثم ينظر لذلك الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه يقول إذن آن له معنيان، أن يتسرع عليه الزمان وهو الآن السيال، وأن يتفرع على الزمان وهو طرف وحد مشترك بين الماضي وبين الاستقبال. ما أدري واضح صار بعض؟ ها؟ فالآن آناك، ثم ينظر لذلك يقول ونظيره ماذا؟ يقول ونظيره العدد واحد، الواحد الوحدة عدد أو ليست بعدد، ولكن عندما تتكرر ماذا توجد؟ توجد الآن السيال ليس بامتداد، ولكنه الآن السيال ليس بامتداد ولكنه من يكون له سيلان يوجد الامتداد. ممكن تقول له أصلا مولانا هذا الآن تسير بامتداد لو ما بامتداد، يقول ما بامتداد. تقول خذ العد كيف بسيلانه يوجد الامتداد؟ يقول كم له نظير عندكم، وهو أن الوحدة عدد أو ليس بعدد، ولكن بتكررها ماذا؟ توجد العدد. النقطة، هذه النقطة التي تضعها على الورقة، النقطة لها امتداد أو ليست لها امتداد؟ لا، ولكنه من تسحبها على الكتاب ماذا توجد؟ هذه مجموعة النقاط، ماذا توجد لنا؟ توجد لنا امتدادا. واضح صار؟ سيد العلامة يقول وتبين أيضا، يريد أن يناقش هذا المطلب. ما مطلب؟ مطلب الحكيم السبزواري بعد أن بين أنه لا يوجد عندنا إلا زمان الحركة القطعية، والتوسطية إنما تنطبق على الزمان بتوسط قطعية. يقول المناقشة واضحة، وهو أنه في النتيجة الزمان إن كم متصل غير قار وغير ذلك. ماذا تقول؟ الزمان ما هو؟ كم متصل، يعني له امتداد وليس له امتداد. فإذا الآن له امتداد وليس له امتداد، فإذا ليس بذا جهد ما حد مطلب ضرورة. في النتيجة ما هو الزمان؟ الزمان كم متصل، يعني ماذا؟ يعني له امتداد. وهذا الآن اللي هو للحركة التوسطية له امتداد وليس له امتداد، ليس له فليس بزمان. يبقى عندكم مطلبين، وهو مرتبط بالنقطة وبالعدد. هذا الأمثلة نجيب عليها. قال وتبين أيضا أن تصوير التوسطي من الزمان، هذا التصوير تصوير من؟ ما ذكره الحكيم السبزواري في المنظومة صفحة 241، أن تصوير التوسطي من الزمان هو ما هو؟ وهو المسمى بالآن السيال الذي يرسم الامتداد الزماني. أن تصوير التوسطي تصوير وهمي ومجازي، هذا ليس له حقيقة. لماذا؟ كيف والزمان كم منقسم بالذات، وهذا الآن السيال ليس منقسما بالذات. أما وقياس الزمان إلى الوحدة السارية في الأعداد، التي تسري في الأعداد، إلى الوحدة السارية التي ترسم بتكررها العدد، والنقطة السارية التي ترسم الخط، وهذا القياس في غير محله. لماذا؟ لأنه يأتي، والحمد لله رب العالمين.